فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم

ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياتي مبشرات وليذيقكم من رحمتي ولتجري الفلك بأمره. الله الله ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين حقا. الله الله الله الله الله. علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا. الله الله الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الله الله الله الله. Thank you. شاء الله ما شاء الله. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت تهدي العمي ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله الله الله الله الله يخلق ما يشاء. وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله يخلق ما يشاء. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة وانصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آي الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. هذه إذاعة القرآن الكريم، ومنها نواصل وإياكم مستمعين تقديم فقرات برامجنا لهذه الفترة.